أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. خلصنا باب الحيض والاستحاضة، وهنا في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في كتابه مجموع الفتاوى، وفي مجموع الفتاوى يتكلم عن فصل، يقول فصل جامع نافع في الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة. فصل مهم، يعني عرف شيخ الإسلام وكلامه العظيم وفقه الدقيق لأشياء جميلة ودقيقة، يمكن في النص يكون أشياء لن نتفق معه عليها رحمة الله عليه، فننبه على هذه الأشياء. إن كان أغلب الكلام كلاما عظيما جيدا، وله اختياره، كل فقيه له اختياره بناء على ما يؤدي إليه اجتهاده، لكن أحيانا بنخاف أن بعض الإخوة يعني يأخذ الكلام مسلم به. قال ابن تيمية يبقى خلاص هو الكلام مسلم به وغيره خطأ. نقول لا، كل إنسان يؤخذ من قوله ورد إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ويمكن مسائل ينبني عليها مشاكل أفتى بها شيخ الإسلام باعتبار زمنه، أخذ بحاجة معينة مثلا، إذا طبقنا في زمننا هنا ممكن تحصل خلاف ومشاكل كثيرة جدا. تنبيه أن مش كل مسألة بيذكرها شيخ الإسلام معناه أن هي دي لابد يؤخذ بها وأن انتهى الخلاف اللي فيها وقال شيخ الإسلام يبقى خلاص الأمر تلا، وأن كان أغلب ما يقوله رحمة الله عليه معه الدليل، وفي الأشياء اللي بيجتهد فيها أيضا له دليله وله قول جميل وقوي رحمة الله عليه. لكن لو كان الأمر تقليدا لشيخ الإسلام نقول أولى تقليد الإمام أحمد في كل ما يقوله رحمة الله عليه، ولأن شيخ الإسلام تابع لإمام أحمد من مقلدين، ولكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. فعلى ذلك مسائل بنأخذ منها كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذا كان الكلام الأدلة قوية، كلام غيره إذا كان أقوى منه والأمر ليس فيه تنقيص لشيخ الإسلام رحمة الله عليه ولا لغيره، ولكن الفقه هكذا، الفقه بنأخذ الدليل الراجح في المسألة. برضو المسائل اللي ما تعملش مشاكل بين الناس، إذا تركت مسألة سيحة أو عيمة يمكن تنفع في زمان تنفع في بلد، لكن مش في كل الأزمنة ولا في كل البلدان. القضية هنا بيجمع لنا المسائل اللي احنا تكلمنا عنها قبل ذلك في الطهارة، في الوضوء، في الحيض، في النفاس، وبرضه حيذكر لنا أشياء من اللي تكلمنا عنه في السابق في أبواب الديات، في الزكوات، في غيرها، يجمعها تحت قاعدة هنا بيقول لنا الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة. اسم علق عليه حكما معينا، فإذا وجد هذا الاسم أو وجد هذا المسمى ينبني عليه هذا الحكم. غالبا نشوف ايه اللي بيقول لنا هنا. يقول لنا منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، يعني الشريعة وضعت لهذه التسمية وضعت حدا شرعيا فيها، زي يعني الصلاة. الصلاة إن كان في اللغة بمعنى الدعاء، وكلمة صلاة معروفة في اللغة، قبل ما يجي الدين، قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفوا يعني الصلاة، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ادى لها تحديدا معين، هذه الصلاه التي يريدها الله عز وجل منه، ليس مجرد الدعاء وان كان ما زال داخلا تحت التسميه. لكن الصلاه لما نقول اقم الصلاه مش معناه قم وادعو، ولكن معناه الصلاه اللي هي بحلول وهيئات معينه حددها الشرع، وقال لنا خمس صلاه في اليوم والليل، كذلك الزكاه، الصيام، الحج، الإيمان، الإسلام، الكفر، النفاق، حددتها الشريعة. طيب ده يعرف بالشرع. ومنه ما يعرف حده باللغة، يعني أنه الحد ما جاتش الشريعة تحدد شيئا معين، لكن اللغة العربية تحتها معروف هذا الشيء، زي ما يقول لنا الشمس والقمر. الشمس معروفة في اللغة ومعروفة في العرف، يبقى هنا على ذلك مش محتاج أن هو يجي يحط لنا تحديد شرعي لها، مش هنبني عليه شيء. الشمس، القمر، السماء، الأرض، البر والبحر. ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، زي لنا البيع، النكاح، القبض، الدراهم، الدنانير، يبقى أشياء متعارفة بين الناس، مش محتاجين إن الشريعة تقول لهم ده هو كذا، اللي جاري العرف إلا عليه. دي مسألة جميلة وكلام جيد فيها ان اسم البيع هذا المعروف ازاي بيبيع عرفا كان مولودا في الجاهلية وجاء الاسلام نهى عن بيوع معينة لكن ما منعش كل البيوع اللي كانت مولودة في الجاهلية. البيع مقابضة بتدي وبتاخد، عقد معاوضة بتدي وبتاخد، البيع عرفنا ايه هو البيع. لكن الشريعة جات حرمت انواعا معينة من البيوع، حرمت انواعا معينة جعلتها ربا وهكذا. فيقول لنا كاسم البيع النكاح كان موجودا قبل الإسلام وده الإسلام جعل له حدودا معينة، لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل، وإنه لابد من رضا المرأة، وإذا كانت سيبا لها حكم كذا، بكرا لها كذا، يتيمة كذا، وضع لها أشياء معينة. القبض تركها للعرف. الدرهم، الدينار، الدرهم يعني يقول هذه أشياء معروفة عرفا، الدرهم والدينار. وكلام جميل برضو، بس هنا يعني عايز نشوف ايه اللي فيه الامر اللي يعني الدرهم والدينار حكايتهم ايه هنا. انا ذكرها عشان هذا الشيء اللي يذكرها شيخ الاسلام رحمة الله عليه، حط حاجة فيها يمكن تعمل لنا مشاكل، الحاجة اللي حطها وله فقه وله دقة نظره رحمة الله عليه، لكن لا يلزمنا ان نأخذ بكل ما يقوله رحمة الله عليه، علشان ما ناخدش مسألة زي كده ونقوم نبني عليها شيء يمكن خلاف ما عليه الناس. شوفوا ايه الكلام اللي هنا. ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. صحيح البيوع بيبيعوا بطرق معينة، بس نقف نقول إذا كان ربا حرام، الربا حرام. إذا كان بيع ميتة، بيع لحم خنزير حرام، حرمته أشياء، يبقى مش مطلق كده. جت الشريعة حطت حاجات معينة بحيث إن ما نقولش لا ما هو بيع وأحل الله البيع، هبيع خنزير واشتري خنزير، لا يحل هذا الشيء. أحل الله البيع هيبيع خمر، لا الخمر محرمة ولعن الله عز وجل فيها عشرة. يبقى على ذلك ما هيش متروكة للعرف فقط، ولكن الشريعة وضعت لها حدودا معينة، وكان البيع بيع، لكن المقصد هنا انه حرمت الشريعة بيوعا معينة وطرقا معينة تؤدي الى الربا او الى اكل الحرام. طيب يقول لنا ما كان من النوع الاول فقد بينه الله ورسوله، الاشياء الشرعية زي الصلاة والصوم والزكاة. ما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة والمطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. يبقى هنا تفقه في الدين بما فهمه الصحابة، وده معنى نقول اتباع السلف رضي الله عليهم. الصحابة فهموا شيء يمكن النبي صلى الله عليه وسلم حدش عرف عليها كذا، ولكن الصحابة فهموها بمقتضى اللغة ومقتضى العرف الذي عندهم، يلزمنا ما فهم هؤلاء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يقول والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة. المعنى يعني أنه إذا قال لنا الصلاة بمعنى العبادة، مش معناه أن لغى المعنى اللغوي للصلاة، المعنى اللغوي ما زال قائما في موضعها، الصلاة بمعنى الدعاء، في موضعها المصلي بمعنى السابق، في موضعه الصلة بمعنى الالتقاط بالنار، بموضعها الصلوين معنى عروق في الظهر، هنا ما لغش هذه المعاني، ولكن قال لنا الصلاة اللي مطلوبة منك الخمس صلوات لها كيفية معينة وحد معين تصلي بالسورة الفلانية، يبقى حددها النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما ينقل المعنى اللغوي أو يلغي المعنى اللغوي في غير المقصود، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. زي اسم الخمر مثلا، اسم الخمر مولود في الجاهلية معروف وفي الإسلام معروف، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه الخمر مش حاجة واحدة بس، لا كل شيء يخالط العقل فهو خمر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. يقول لنا هنا إذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل، إن طالما ربنا أطلق الشيء يبقى العمل على الإطلاق لغاية ما يأتي التقييد. التقييد حيكون بإيه؟ التقييد حيكون بالشريعة، من كتاب، من سنة، من عمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم واتفاقهم على الشيء. برضو حيكون التقييد الكتاب أطلق هنا وقيد هنا، يبقى نعمل بالمقيد اللي قيد هنا فيها. السنة أطلقت في هذا المكان وقيدت في هذا المكان. لا، ده هنا حادث تعطي التعارض، هنا حادة وهنا حادة، ظاهرهما التعارض. مش هقول بقى السنة هنا ما حددتش وهنا عمل، هقول حجمع بين الاثنين ويلزمني الجمع، مع ان السنة ما قالتش جمع، السنة جابت حديث في كذا وده حديث في كذا، لكن ظاهرهما التعارض. هنا هقول بقى السنة هتحدد لي وتقيد بايه؟ مش السنة. هنا اجتهاد العلماء في الجامع بين الاثنين والخروج بشيء يلزمنا، حتى اذا قلنا السنة ما قالتش هذا الشيء صحيح، بس السنة ظاهر الحديث التعارض لابد من الجمع، والجمع بيرتكب فيه شيء من الإجحاف على حال. بقول هنجمع بين الحديثين، هذا عام والأصل عمل بعمومه، بس هخصصه بهذا الشيء، لابد من هذا الأمر علشان نقدر نعمل بالدليلين، الإعمال أولى من الإهمال. يبقى على ذلك إذا كان أطلقت الشريعة شيئا من الأسماء وقيدته الشريعة في موضع آخر، عملنا بالاثنين مع بعض، المطلق بقيده اللي في هذا الحديث الآخر أو اللي في الآية الأخرى. يقول لنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكلامه جميل جدا وقاعد كلها عظيمة، إذا خلفنا هنخالف في بعض الأشياء اللي فيها، مش معنى الكلام كله في خطأ، لا الكلام كله صواب وكلام جميل، لكن هنشوف بعض الأشياء اللي يجتهد فيها يمكن يكون لنا نظرة فيها. يقول من ذلك، من هذه، اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة. صعب أوي، صعب الكلام ده كده، يعني لم يقسمه، ما احنا عرفنا أنزلنا من السماء ماء طهورا، إذا كان نزل من السماء ماء طهور يبقى غيره هيكون ماء غير طهور، إلا إذا عرفنا أنه لا ده غيره مية بحار وكده برضه ما زالت طهورة، فهنا بناخد بالمنطوق وبالمفهوم، فإذا قال ما قسمهاش لكنه المفهوم أنه هو على ذلك، في ماء طهور يبقى في ماء تاني غير طهور، القسمة موجودة ما هيش ملغاة، ما هوش من المنطوق بس ولكن من المفهوم. طيب يقول لنا هنا، قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، جميل، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. طيب لم تجدوا ماء يصلح للوضوء، ماء طهور نزل من السماء خرج من البحار جاء من الأنهار جاء من العيون والأبار، هذا ماء طهور يبقى يتوضأ بهذا الماء، لكن مش معناه انه مش مقسم، لو ان هذا الماء فيه نجاسة، لو ان هذا الماء ماء نجس صار له حكم اخر، يبقى الماء الطهور هذا الماء اللي امرنا ان نتوضأ به، المفهوم المخالف ان الماء النجس ليس لنا ان نستخدمه ولا ان نعمل به عبادة. يقول رحمة الله عليه بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا ان كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، يعني هو عايز يقول حاجة تانية، عايز يقول ان في ماء اسمه ماء طاهر وهو طهور، وماء اخر اسمه ماء نجس. طيب العلماء يقولوا في ماء طاهر وماء طهور، طهور يعني متعدي للغير، يعني كأنه هنا يعني كأن كلامه يوهم هذا الشيء، وإن كان يمكن أحيانا التعبير يعطي خلاف ما يقوله صاحبه، هنا واضح من كلامه التعبير بتاعه إن يا ماء مية طاهرة وهي طهورة يا إما ماء نجس، ما فيش التقسيمة بتاعت الفقهاء طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، كان يقول هذا الشيء، هذا لابد من اعتباره، إن كل الفقهاء يقول إنك لو جبت مية مقيدة ما اسمهاش مية عليها ليمون وواضح ان هذا ليمون تسمي ده ما بسموش ماء مطلق، لا يسألك ان صار ماء مقيدة، فيقول لك بالنظر الى انه ماء هذا ماء، والله عز وجل خلق كل شيء من ماء، خلق كل شيء من ماء، بس ده اسمه انسان وده اسمه حيوان ده اسمه كذا ده اسمه كذا، وان كان مخلوقا من ماء فلابد من خير لهذا الماء اللي الفقهاء بيبنوا عليه. ما هو لو قال لي طيب الميه اما طاهره واما نجسه، والطاهره تطهر ويجوز الوضوء بها، هيجي يقسم طيب دي ميه مجاري يبقى نجسه، هذه ميه مطلقه سواء اسمها سميتها انت ليموناتا سميتها شايا سميتها ملوخيه سميتها، هذا ميه سائل ينفع يتوضى بها؟ مش ممكن يقول هذا الشيء. يبقى الكلام هنا فيه شيء انه غير مقصود من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أنه مسألة الماء طاهر ومطهر، نقول صحيح الأصل في الماء المطلق أنه طاهر ومطهر، فإذا صار هذا الماء مقيدا الآن ما هوش ماء مطلقا، صار مقيدا بسمي ده شيء ما بسميش مية، بسمي ليمون ما بسميش مية، يبقى هذا ليس الماء اللي يتوضأ به. طيب بسميه نبيذا، الميه اتنقع فيه تمر ولا اتنقع فيه شعير واتغير عن حاله، هذا اسمه نبيذ بس مش ماء مطلق حتى يتوضا فيه. فيقول بينا ان كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملا في طهر واجب او مستحب او غير مستحب. يبقى هو عايز يضيق المساله في حاجه معينه اللي بيرد عليها، وان كان الكلام ادى اكبر من الحجم، فعايز يقول ان الميه اللي انت توضيت بها هذه صارت ميه مستعمله عند الفقهاء، فعند الفقهاء يقول لا يجوز لك انك تستعملها مره ثانيه في الوضوء. هو شيخ الاسلام رحمه الله عايز يقول هذه الميه ما زالت ميه زي ما هي، فعلى ذلك يجوز انها تستخدم مره ثانيه في الوضوء، وكلامه جيد، كلامه صواب، لان الماء ما زال على اطلاق، ما زالت باقي اسمها ماء ما تغيرتش. الفقهاء لهم وجهة نظرة أخرى فيها، إن الماء هذا صار مستعملا قد ينزل عليه من نتن الإنسان، من قذر الإنسان، من عرق الإنسان، فيأنف منه آخر إنه يتوضأ به، أو قد يكون على الإنسان شيء من نجاسة وهو يتوضأ زالت ونزل في الماء، يبقى لعله. فاحتاط الفقهاء لك لا ما تستخدمش مية استخدمت في عبادة في عبادة أخرى، ولكن الراجح طالما إنها نزلت من الأعضاء وما زالت باقية على أنها ماء خلاص يجوز لك إنك توضأ بها مرة ثانية، وكان الأولى ألا تفعل ذلك، الأولى ألا تفعل ذلك. وقدمنا الخلاف اللي في هذه المسألة. يقول لنا سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب، وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، يعني يقول سواء هذا الماء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت، يعني أن هذه النجاسة سقطت في الماء، كأنه بياخد بحديث قلتين ولا ما بياخدش، ما بياخدش بحديث القلتين. ولكن الكلام جميل، الكلام جميل، انما طب هنعمل ايه في حديث القلتين؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهوم المخالفه له انه اذا لم يبلغ قلتين يبقى هنا نحتاط وناخذ بقول الجمهور فيها انه يفرق بين القلتين وعدم لوجود الدليل، مش للاطلاق اللي بيذكره رحمه الله عليه، ان كان كلامه منطقيا وجيدا، وده كلام نفسه كلام ابن حزم رحمه الله عليه، لكن الامر فيه عندنا صح حديث يلزمنا العمل بالحديث منطوقا ومفهوما. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، فعلى ذلك إذا كان دون القلتين إنه ينجسه شيء. أو زي ما يقول الشوكاني رحمة الله عليه مصححا الحديث، يقول معناه إنه يحتمل أنه يندس فننظر في حاجة ثانية إنه هل تغير ولا لم يتغير، يبقى حناخد بالحديث في إنه هذا الماء الذي لم يبلغ قلتين وقعت فيه نجاسة يحتمل أنه يتندس ولا يحتمل، نفرق بين الاثنين بإنه ننظر هل فعلا حصل فيه تغير ولا لم يحصل فيه تغير. يعني هذا كلام محتمل، لكن الجمهور الفقهاء يقولون إنه إذا وقعت، أنا يقينا شفت نجاسة وقعت في كباية من الماء شفتها حتى لو لم تتغير، أنا شفت النجاسة اللي وقعت فيه. وطبيا هذه تغير أشياء كثيرة، النجاسة وقعت في كباية مية لابد أن قطعة النجاسة تساوي ملي لتر، هذه تحمل ملايين وألوف مؤلفة من الميكروبات اللي موجودة فيها، فعلى ذلك الشريعة تيجي أنه إذا كان كثيرا جدا قد يستهلك، إذا كان قليلا لا داعي لهذا الشيء، استخدمه في أي شيء إلا أنك تأكل أو تشرب أو تتوضأ بهذا الماء إلا إذا احتجت للأكل أو الشرب. يقول أما إذا ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم. طيب هذا كلام جميل من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، سواء وافقنا ولا خلفنا فيه فيها خلاف عند العلماء. من ذلك اسم الحيض، وده اللي حينسبنا في الدراسة اللي لسه درسين مسائل الحيض والنفاس قريبا، هنا عايزين نشوف برضو التجميع بتاع شيخ الإسلام، تجميع جميلة جدا فيها، سواء اتفقنا أو خلفنا في بعض الشيء لكن بيجمع لنا المسائل تجميعا دقيقا. يقول علق الله تعالى به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، يعني الشريعة ما أضرتش أقل الحيض قد إيه ولا أكثر الحيض قد إيه، ولا أقل الطهر قد إيه ولا أكثر الطهر قد إيه، مع عموم البلوى يعني الاحتياج، يحتاج كل نساء لهذا الشيء والمعرفة، فالشريعة لم تقدر. طب لم تقدر بحيرجع فيها لإيه؟ لم تقدر رجع فيها للعرف، العرف الجاري أو العادة الجارية بين أو عند النساء. يقول العلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض. يعني يقول اللي بتعتاده المرأة على طول هو ده الحيض. يعني كلام ما حلو حلو، إنما بنقول بس الشريعة ده عن النبي صلى الله عليه وسلم حدد 6 أيام وسبعة أيام، حدد هذا شيء. كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه لو ترك الأمر سايح كل واحدة هتاخد بمزاجها، تاخد بدماغها، مفيش حد الأقل ولا أكثر. قد تكون مستحاضة وتقعد 25 يوم ينزل عليها الدم تقول لك ده حيض، حيض 25، مع أن الحديث ما ذكرش أكثر من أنه تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم. شطر هنا هتبقى ثلثين دهرها لا تصلي ولا تصوم لو ترك الأمر لذلك. فالتقييد بالعادة أفضل. القيد أحيانا يمنع خلافا كثيرا، إذا قيدنا وقلنا لا لابد من تحديد أقل الحيض وأكثر الحيض عشان نبني عليه مسائل الاستحاضة، هذا أجمل من أنه يترك الأمر مفتوحا فتأخذها النساء امرأة ناقصة عقل ودين تقول لا خليني الحيض، شيخ الإسلام لم يحد لا أكثر أقل، وخليني أنا بحيض 25 يوم وخمس أيام ببقى فيها طهر خلاص يبقى هو ده الحيض بتاعي. لم يقل أحد الفقهاء بهذا الشيء، ولعله لا يقصد شيخ الإسلام ذلك، لكن يقصد أنه العادة وعدم التجني في أنه لازم يكون كذا أو لازم يكون كذا في الأقل أس. ولذلك حيقول لك ولكن إن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قدر أن أكثره 17 استمر بها على ذلك فهو حيض. برضو لابد يتزنق في الشيء أن يقول لك 17، مع أن القاعدة اللي بيحطها الأول يقول لك مفتوحة مفتوح، يبقى ما نتغرش بهذا الشيء. أنا بذكر شيء ليه، هو وإن فتح وبعدين رح مضيق على 17 ممكن غيره ياخد الكلام شيخ الإسلام قال كذا ويقول أنا من حقي أن أجتهد خليها 20، طيب ليه 17 يعني ما تخليها 20 خليها 23 هنا شيخ الإسلام رجع ليه أن الحيض أكثره 17 يوم، هو ما زال برضو بيدور في نطاق مين الحنابلة، فإن الحنابلة 15 و17 ما زال بيلو، لكن كلامه الأول موهم يوهم أنه ممكن يكون أكثر من ذلك، فرغم أنه متكرر يقول لك لا مش ممكن يكون أكثر من هذا الشيء. برضو الطب له مدخل في هذا الشيء وفي التحديد وفي التضييق والتقييد فيها، ولذلك هذه المسائل اللي بيدخل فيها الطب لابد من أخذ كلام الأطباء فيها، لأنه كان في الماضي الفقهاء شوف لما يقول لك العادة والله الفقيه يعني يوم ما يتمعظم قوي يقول لك عادة، شوف عادة فيه كم واحدة شوف العادة بتاعتها اللي حكيه الرواة 20 واحدة، لكن الطب لا، الطب يقول لك شفنا هنا عملنا بحث على اسكندرية بحثنا فيها 50,000 حالة، شفنا في محافظة كذا شفنا 80,000 حالة، في أمريكا عملوها على 1,000,000 حالة. ما لا هذا أدق بكثير مما يذكر الفقهاء في هذا الشيء، يبقى لابد من الرجوع لكلام الفقهاء طالما المسألة تتعلق بطب وبغيره، ده حيض ولا مش حيض، ده يكون هو نفسه ولا شيء، حيدينا دقة أكثر. فالفقيه اللي يستوعب هذا الشيء ويبني عليه عذرها، ولو كان عايش في عصرنا رحمة الله عليه لكان نظر في استيعاب الطب لهذا الشيء وجدد الفتوى بناء على هذا الأمر، لكن معذور في سنة 728 اللي كان فيها رحمة الله عليه أو توفي فيها كان في الطب لحد معين اللي بيبحث فيه، الآن في شيء آخر فله عذره في زمن رحمة الله عليه. أما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض، ما يبقى تسميه استحاضة إذا استمر الدم بها. طب هذه المستحاضة هيكون أحكامها إيه؟ بيقول لك العادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان، ربع الزمان يعني العادة الغالبة في النساء إن بتحيض ربع الزمان هو 7 أيام الشهر 29 يوم 30 يوم، 7 تقريبا ربع الشهر فيه، بيقول لك دي العادة الجارية فيه. المستحاضة إما هتكون لها عادة وإما يكون لها تمييز، إذا كان لها عادة تعمل بعادتها، إذا كان لها تمييز تعمل بالتمييز بتاعها، لا عادة ولا تمييز حنرجحها لإيه؟ لغالب نسائها في قيد 6 أو 7، في قيد 6 أو 7. الطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره، هذا اتفاق العلماء، ممكن الطهر بين الحيضتين يقعد 13 يوم يقعد 15 يقعد شهر يقعد شهرين حسب المرأة نفسها. طيب الأصل في هنا بقى بيدينا حاجة تانية، بيقول في المسألة الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم الدليل على أنه استحاض، كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، لك هذا هو الدم الجبلي ده زمان كان الكلام ده الأصل كذا. الآن لا، أنت ما تروح للدكتورة تكشف تعرف دم نزل ده دم إيه اللي بينزل منه. أما الأصل بتاع شيخ الإسلام أو الأصل بتاع الفقهاء لا، ما يلزمناش في زماننا هذا. بتذهب للطبيب، لا والله مش وقت الدورة، ده دم كذا، ده عرق مفتوح، ده في كذا، يبقى على ذلك لابد من هذا القيد، وما نقدرش نقول إن هذا هو الأصل. هو حيبني عليها إيه الأصل؟ يقول لك لذلك إذا كانت المرأة حاملا هو الأصل من دم الحيض. دم يمكن قدمنا كلام الأطباء في إن ده حدا وده حدا تاني. دم الحيض دم غشاء بطانة الرحم كله بينزل مع الدماء اللي كان محضرة تغذية الدهن مع العفونة اللي فيها وكده حتى ماتت مع البويضة الميتة بينزل هذا كله. لكن ازاي هيكون جنين مولود حيا اقول بويضة ميتة نزلت؟ مهما زالت ما حية مولودة هو بيتحرك في رحم المرأة. ما اقدرش اقول ان هذا حيض، يعني كلام زمان كان شيء الان فيه نظر في هذا الامر. طيب بيقول لنا إن قدر أنها حاضت ثلاثة حيض في أقل من ذلك، في أقل من شهر يعني، أمكن ذلك؟ هذا إن كان عقلي، هذا تجويز عقلي. لكن هل حصل هذا الشيء؟ يمكن القضية اللي سأل فيها علي رضي الله عنه شريحا وأفتى الاثنين بشيء، أنه إذا والله جابت بطانة من أهلها وشاهدوا بأن حاضت ثلاث حيضات في شهر نصدقها، بس ما قالولناش جه حد وشاهد ولا مليش حد وشاهد، ما قالولناش هذا الشيء. وفضل القضية مفتوحة، هل ممكن تحيض المرأة ثلاث حيضات في شهر؟ مش الفقهاء اللي حيقوله، مين اللي حيقول هذا الشيء؟ الطب اللي حيقول هذا الشيء، ان ممكن ولا مش ممكن هذا الشيء. هذا شيء نادر جدا جدا ان المرأة تحيض ثلاث حيضات في شهر، هذا نادر جدا، والنادر ما يتحطش اصلا ولا يوضع اصلا. طيب بيقول لنا دم الفساد دم عرق ينفجر، هذا صحيح. يقول والاصل في المرأة الصحة لا المرض. الأصل الصحة، ولكن والله نزل على المرأة دم في غير وقت حيضها، ما نقولش الأصل أنه حيض، نقول تذهب للطبيبة تحدد لها هذا حيض ولا ولا ولا ليس حيضا. خلف متى رأت المرأة الدم دار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة؟ نقول إذا كان في وقت عادتها، ما هوش بالأطلاق كده، مش بالأطلاق. إذا كان في وقت عادتها، أو إذا كانت المرأة مبتدأ بدأ بها لسه بلوها قريب ونزل عليه الدم، بهذا حيض، الأصل أنه كذلك. ومن قال أنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة وإجماع السلف. يعني عايز يقول أنه الفقهاء عند الحنبلة وعند الشافعية قالوا المرأة المبتدأة تعمل إيه؟ ما أول مرة ينزل عليها الدم تعمل إيه فيها؟ فالبعض قال تحيض يوما وليلة بس، وتغتسل لغاية ما تصلي وتصوم لغاية ما بعد ذلك الشهر الجاي يتشاف هيقعد قد إيه، تحسب الشهر ده قد إيه والشهر الجاي قد إيه، على خلاف هل العادة تتكرر مرة ومرة ثانية بمرتين ولا لابد من ثلاث مرات. بناء على ذلك هيقول لك في أول شهر تقعد يوم وليلة لأن هذا اليقين، بعد ذلك لما العادة بتاعتها قعدت والله سبع أيام هنا الشهر الجاي برضو سبع أيام، يبقى هي دي العادة بتاعتها تنتقل لهذه العادة. طيب في المرة الأولى لما قلنا لها بعد يوم وليلة اغتسلي وصومي وصلي، بقى تبين أن الصوم بتاعها كان إيه؟ كان باطن بعيد الصوم. الآن كلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلام جيد في هذا الشيء، إنه لا الأصل ما قلناش يوم وليلة، يوم وليلة جبت منين يوم وليلة هذه؟ الأصل إني بقول عادة نسائها قد إيه، مثل هذه ستة أيام سبعة أيام فهي مثلها، فعلى ذلك حاضت في الأول أول مرة، يبقى نمكس ما ننتظر لغاية أقصى فترة في الحيض. أقصى فترة في الحيض اللي هتبقى قد إيه؟ 15 يوم وليلة أو 17 يوما وليلة، يبقى نصبر عليها في هذا الشيء، لا تصلي ولا تصوم. ثم بعد ذلك إذا استمر أكثر من ذلك فهو استحاضة وليس حيضة، نأمرها بالاغتسال وأن تصلي. ثم بعد ذلك ننظر الأمر انتهت إمتى الدورة بتاعتها والتكرار بتاعها على إيه، ونقول هذه حكم أنها مستحاضة، فلها إن تمكس عادة نساء ستة أيام أو سبعة أيام وتصلي الباقي كما جاء في الحديث. المرأة المنتقلة كان بتحيض ثلاث أيام ثلاث أيام، بعدين الشهر من الأشهر الثلاث أيام زادوا بقت يوم الرابع والدم مستمر، هنقول هذا إيه ولا استحاضة؟ هذا حيض، اتغيرت العادة بتاعتها من تلك لأنها ما زالت في إطار الحيض القليل، يبقى على ذلك هذا حيض فيه. طيب يقول رحمة الله عليه والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد كقاعدة كده مطلقة، لابد من قيد في هذا الشيء. يقول لو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، وانقطع. يعني عايز يقول انه طالما انه متصل وهو كله شيء واحد بس هيوصل لسبعين وغيره ممكن يقول ثمانين يوصل كذا، هيكون فيه شيء، فيه شيء في كسر. ولذلك قلنا وان كان هذا محتملا ان يكون نفاسا بعد الاربعين، واحد واربعين اثنين واربعين، بس سبعين كتير هذا الشيء. يبقى على ذلك نقول حد النفاس اللي جاء في غالب مكان عند الصحابيات انه اربعين ونقف عليه، هذا اهون واولى بالنساء. ويحتاط الزوج في الجماع بعد ذلك، حتى لو بنى أن هذا استحاضة يحتاط في الجماع بعد ذلك. طيب يقول ولا حد لسن تحيض فيه المرأة. برضو كلام جميل ذكره قبل ذلك، يقول لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد أربعون. يعني عايز يقول إنه عدى الستين وعدى السبعين وفضل متصل، يقول لا إذا ده دم فساد يبقى الحد بتاعها الأربعين. يبقى حنرجع لها إنه الأيام اللي فاتت هذه كانت إيه؟ كانت استحاضة، يبقى حيلزمها إذا كانت تركت صياما تأتي بالصيام، صلت تركت صلاة يبقى حتقضي الصلوات اللي فاتتها أو تترك القضاء على قول من الأقوال. لكن هنا يعني التقييد بالأربعين يمكن يرفع الخلاف ده خالص، باش فيه المشكلة أن المرأة بعد الأربعين يوم تعتبر مازال عن ذلك الاستحاضة، هذا أولى مع احتمال هذا الكلام للشيخ سامر رحمة الله عليه. اليأس في قوله سبحانه واللاء يأسن من المحيط، اللاء يأسن، يقول ليس هو بلوغ سن معين، هذا كلام صح، مش لازم أقول المرأة إذا بلغت سن الخمسين يبقى هذه يائسة من المحيط، يمكن تحيط في خمسين واحد وخمسين ومشي على الانتظام بتاعها، يبقى نقول هذا بحسب الغالب من النساء إنه له سن أغلبي وليس معناه على الجميع. يقول والحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع، فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق. قيد جميل، يمكن برضو في خلال كلام ابن تيمية كلامه كتير قوي واسع جدا من كثرة علمه وغزارته، كلام سايح في بعضه، كلام كتير قوي، فما تاخدش لازما بشيء لغاية ما توصل لآخر الكلام، لغاية آخر كلام الشيء. أهو هنا بيقول لك في هذه القضية بعد ما ذكر كلاما كثيرا رحمة الله عليه، يقول ما وقع من دم فهو حيض، يعني المرأة إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح، أو المرأة الوحدها تعرف هذا الشيء، هنا أقول الطبيبة تخبر المرأة أن هذا ليس دم حيض بيحتاج للطب في مثل هذا الأمر. يقول فإن الدم الخارج إما أن ترخيه الرحم أو ينفجر من عرق من العروق، إلى آخر كلام منه رحمة الله عليه. يبقى كلامه هنا بيقول انه اذا جاءت اسماء معينه في الشريعه، الاصل هو المعنى اللي فيها المسمى، اذا قيدتها الشريعه بشيء العمل بالقيد الشرعي، اذا لم تقيدها الشريعه يبقى العمل باصل معنى هذه الكلمه. زي ايه مثلا؟ لان امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بالمسح على الخفين، كلام صحيح. بيقول يعني هل كلمه خف هذا قيد؟ يعني لازم خف يبقى خف، ولا مقام مقامه؟ يعني اذا لبس جوربا مثلا، وبفرض ان ما صحش في حديث في الجورب، فيبقى الجورب له حكم الخف انه بيغطي المكان، يبقى مش لازم انا اقف على لفظه خف، ولكن الجورب له نفس المنظر بتاع الخف، يبقى على ذلك صحيح. هذا كلام جيد، كلام صحيح. قال صفوان بن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، يعني لا مش من غائط ولا بول ولا نوم. قال ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه، يعني الخف محتاج لرباط يتربط به ولا هو بيثبت بنفسه، ولم يقيد في الحديث. هذا صحيح إنه سليم من الخرق والفتق أو غير سليم، فما كان يسمى خفا ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه، هذا صحيح، هذا صحيح. ولكن برضو مسألة الخف المخرق وغير المخرق، لو فرضنا ان الخف نصه مخرقا، نص الخف، هل العادة الناس يمشوا به؟ مش العادة. فرضنا انسان بيمشي بيقول لك عادتي انا امشي به، هل عادة هذا الانسان هتغير عوائد الناس كلها؟ مش هحكم له عادته هو، يبقى نقول هذا نص رجلك بين من هذا الشيء، هذا ليس خفا حتى يقال هذا يمسح عليه. لكن الخرق اللي نتخيل يعني كل يكون خرقا يسيرا، شيء يسير يبدو منه شيئا يسيرا، فهنا نقول ان الصحابه كان خفافهم فيها خروق وكذا، لكن نص مخرق لا، هذا لا، ليس هذا الخف اللي كانوا يمسحون عليه. هيتعارض في نصف الرجل مطلوب غسلها، النصف الاخر من القدم يقول يمسح عليه، ما يجيش المسح مع الغسل فيه. يقول رحمة الله عليه والله ورسوله عليه الصلاة والسلام علق القصر والفطر بمسمى السفر ولم يحده بمسافة ولا فرق بين طويل وقصير. يعني يقول سفر طويل سفر قصير، إنه طالما إنه مطلق السفر يبقى على ذلك يعلق عليه، إنه سميناه سفرا يبقى نقصر فيه الصلاة، لم يسمى سفرا يبقى لا يقصر فيه الصلاة. أحيدي كلاما جميلا بعد ذلك، يقول لو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه، ولا له في اللغة مسافة محدودة، فكل ما يسميه أهل اللغة سفرا فإنه يجوز فيه القصر والفطر. يعني ما كان إنسان خارج من بلد رايح بلد أخرى يقول إن أنا مسافر، البلد بينك وبينها 1000 كيلو، بينك وبينها 100 كيلو، بينك وبينها 20 كيلو، طالما إن العرف يقول هذه البلد غير هذه البلد وده سفر يأخذ زاد لهذا المكان، بعد ذلك هذا سفر ولك أن تقصر فيه الصلاة. يقول وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، بين مكة وبين عرفات حوالي 20 كيلو أو 22 كيلو، فقصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، وهي من مكة بريد، فعلم أن التحديد بيوم أو بيومين أو ثلاثة ليس حدا شرعيا عاما، ليس حدا شرعيا عاما. كلام جيد، كلام السفر اللي ما يطلق عرفا، ولكن يعني ننظر أقل سفر سافره النبي صلى الله عليه وسلم ونتوقف عنده، نتوقف عند هذا السفر. كان يسافر أدي ويقصر من الصلاة صلى الله عليه وسلم، فجاء عنه كان يسافر مسيرة يوم، أو كان يسافر مسيرة 3 فراسخ أو 3 أميال، 3 أميال يعني فرسة. إذا كان والله السفر لثلاث فراسخ أو 3 أميال بهذا أقل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في إنه سفر، يبقى نقول تقصر في هذا الشيء. طيب لو فرضنا إن قرية وبينها وبين القرية الثانية مسافة تمشي 10 دقائق تدخل في القرية الثانية، ما فيش نص كيلو ما فيش كيلو بينها، ودي اسمها قرية ودي اسمها قرية، أسمي له سفر؟ هذا ليس، حتى لو الناس قالوا مسافرين القرية دي هذا ليس سفرا. لو جيت أطراف المدينة من أبو إيه رايحين لغاية برج العرب مش سفر، هذا كله من المدينة بالبلد اللي احنا فيها، يبقى هذا العرف الجذري هذا ليس سفرا. ممكن أقول أنا مسافر من هنا لدمنهور أسمي هذا سفرا، والمسافة بين الاثنين يمكن تكون أكثر منها في البلد، في بلد واحدة من طرفي القاهرة يمكن تكون أكثر من السفر من اسكندرية لغاية كفر الدوار، ولكن هذا ليس اسمه سفرا. أقول أنا في القاهرة من المكان للمكان هذا في داخلها، يبقى ما جرى عرفا عند الناس إن اسمه سفر، ونقيد بأقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصر فيه اللي هو 3 فراسخ حوالي 16 كيلو أو 3 أميال حوالي 6 كيلو تقريبا. يبقى التحديد برضه ليه شيء انه يزيد شيء من الخلاف اللي في نفس الانسان، انه يا ترى ده سفر ولا مش سفر. كل اقل ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم واسمه سفر نطمئن له، اقل من ذلك لا داعي له حتى لو كان عرفا اسمه سفر. برضه من المسائل اللي يذكرها رحمه الله عليه، يقول وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقه، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، ولا شيء في الرقة حتى تبلغ 200 درهم. الرقة اللي هي الفضة، لا شيء، هو نصاب الزكاة، نصاب الزكاة في الفضة. وقال في السارق يقطع إذا سرق ما يبلغ ثمن المجن، وقال تقطع اليد في ربع دينار. هنا عايز يقول لنا التحديد في هذا الشيء، هو بيتكلم عن الأول إذا كانت الشريعة حددت الشيء بمعنى يلزمنا هذا المعنى نحدد شريعه، وإلا يرجع للعرف اللي جاري في هذا المسألة. هم هذه المسألة عايزين نقف فيها شوية، نشوف إيه كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول الأوقية في اللغة 40 درهم، الأوقية دي 40 درهما، ولم يذكر للدرهم ولا للدينار حدا، ولا ضرب هو درهما، ولا كانت الدراهم تضرب في أرضه عليه الصلاة والسلام، بل تدلب مضروبة من ضرب الكفار. يعني عايز يقول الدراهم لأيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هو بيصنعها، ما كانش عنده آلات يصلح بها أنه يعمل هذا، لا كانت في بلاد كبيرة جدا، بلاد الفرس والروم هو اللي كانوا يصنعوا هذه الأشياء. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم والدينار، ويقول كان في دراهم كبيرة ودراهم صغيرة، لذلك كانوا بيحتاجون في البيع والشراء أن هم يوزنوا هذه الأشياء، يوزن الدراهم لأنه مش هو اللي ضربها. فلذلك كان لما يبيع قال للوزان ايه زن وارجح، زن حيوزن ايه الثوب اللي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بيوزن الدراهم والدنانير اللي بيدفعها صلى الله عليه وسلم، بيوزنها علشان يدفع الثمن منضبطا. فعلى ذلك هنا شيخ الاسلام بيذكر انه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب درهما ولا دينار، نقول هذا صحيح، بس كان بيتعامل بدرهم ودينار صلى الله عليه وسلم. طيب هو عايز يوصل المسألة لشيء انه الدرهم ما سمي درهما يبقى هو ده الدرهم اللي يتعامل به الناس، ما سمي دينارا يبقى هو ده الدينار اللي يتعامل به الناس. هذا اختيار رحمة الله عليه وله اجتهاده العظيم، ولكن نرى أن هذا كلام خطأ ويوقع الناس في الإشكال. بعض الناس خدوا هذا الكلام وتبنوه، قالوا إنه الدرهم أي درهم، فيبقى على ذلك 200 درهم أي بلد من البلدان 200 درهم، يبقى البلد اللي بتعامل بالدراهم الدرهم اللي عندها هو ده، إذا بلغ 200 درهما يطلع عليه الزكاة ربع العشر. البلد تعامل بالدينار، الدينار اللي عندهم هو النصاب الدنانير اللي مقولة 20 دينار من هذه البلد. وبعدين فرعوا عليها بهذا الكلام، قالوا طيب البلدان فيهاش دينار ولا دراهم، قالوا خلاص العملة اللي فيها ايه، العملة اللي عندنا جنيه، الجنيه اللي عندنا يبقى على ذلك معاك 20 جنيه طلع عليها الزكاة، او 200 جنيه طلع عليها الزكاة. هذا كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. إن لم نعطي حدا معينا أصبح نوجب على ناس في بلدنا 20 جنيه، في البلد الثانية 20 دينار، في البلد الثانية 20 ليرة، بلد الرابعة 20 دولار، دي زكاة منضبطة دي؟ لا لا ما تكونش. يبقى هنا في عصر شيخ الإسلام رحمة الله عليه كانت الدراهم والدنانير معروفة ومتقربة من بعض، فقال هذا الشيء إنه ما يعني قريبة فيغتفر الاختلاف اللي بينها. أما في زماننا لا لا مش قريب، ده أنت لو قلت فضة وذهب يطلع لك فرق بون شاسع جدا جدا، إزاي ما حددتش؟ لابد من التحديد. أما القاعدة اللي وضعها نقول هذه قاعدة أغلبية ليست قاعدة منضبطة على كل ما تحتوي، إلا تعمل لنا مشاكل كثيرة بين الناس. أنا بذكر هذا الكلام علشان ما ياخدش البعض من الناس خاصة طالب العلم الجديد عنده كلام في الإسلام مسلم في كل حال، فيقوم ينبني عليه مسائل خطيرة كهذه المسألة اللي لن يحدد فيها لا نصاب زكاة ولا ديات تكون بين الناس ولا نصاب قطع السرقة. فين الأنصبة اللي في هذه الأشياء اللي هتحدد فيه اللي هو الدينار بحسب الدينار اللي مولود؟ فلو الدينار في بلد معينة بيساوي 2 جنيه 3 جنيه، يبقى إذا سرق نص ربع دينار يبقى نص جنيه، بقى يسرق نص جنيه قطع إيده، يبقى الحد الشرعي في قطع اليد في البلد الفلانية نص جنيه، الحد الشرعي في قطع الإنسان في البلد الفلانية 1000 جنيه. تيجي الشريعة في هذا الشيء؟ لا. يمكن في زمان رحمة الله عليه لما كانت الأشياء متقاربة قال هذا الشيء، أما في زماننا لا يصلح أبدا أبدا، لا في زكاة ولا في قطع يد السارق ولا في نصاب الـ الـ الـ الـ الـ أو في الديات، ما يصلحش أبدا تحديد مثل هذا الشيء. وإلا تبقى دية الرجل المسلم اللي في بلدنا يبقى هنا حددها بقد إيه، 1000 دينار خليها 1000 جنيه بناء على الزكاة، الدية الرجل اللي في بلاد تعامل بالدينار اللي يساوي عندنا 20 جنيه يبقى دية المسلم في بلد أعظم بكثير، هو ده مسلم وده مسلم، بقى ده يساوي الذمي في حتة، كلام ليس يعني غير مقبول. فلذلك نقف عنه. هو بنى عليه رحمة الله عليه بيقول لنا إنه ذكروا أن الدراهم كانت ثلاثة أصناف، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم، دراهم 8 دوانيق ودراهم 6 دوانيق و4 دوانيق، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما كانش هو اللي بيضرب الدراهم هذه، كانت بتيجي عندهم. فلذلك لما بتيجي عند طيب والله لما جت عندهم هذه الدراهم، ولو قلنا بكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، طب يوزنها ليه صلى الله عليه وسلم؟ طالما الحكاية بالدرهم، طيب ما تبيع للرجل ما تجيله بالعدد، درهم بأربع دوانق ودرهم 6 دوانق ودرهم 10، ما المهم يبقى 20 درهم ثمن السوب وخلاص، يوزنها ليه؟ هل الوزن ده إلا لتحديد شيء معين؟ هاي شيء معين، يبقى هذا كلام خطأ ليس بصواب. مسألة إن الدراهم كانت، نقول عبد الملك بن مروان في زمنه اجتهد رحمة الله عليه وقبلنا اجتهاده كما قبله العلماء، ما قدمناش غير هذا الشيء، لابد من تحديد الأنصبة اللي في هذا الشيء، أحد إيه الدينار وإيه الدرهم اللي حنبني عليه المسائل الفقهية. أقول للناس عليكم الزكاة لما يبقى عندك 20 دينار، يقول إيه الدينار؟ الدينار بتاع ليبيا، الدينار بتاع الأردن، الدينار بتاع، ينفع الكلام ده؟ لازم دينار اللي شرعا أشوف أقرب الأزمنة للنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل التابعون وتابعوهم في صاع النبي صلى الله عليه وسلم، صاع النبي صلى الله عليه وسلم حدده الصاع ونظر عليه الإمام مالك، يبقى كانوا بينظرون في الأشياء الشرعية قد إيه القدر بتاعها، إذا ما عرفش التحديد يبقى التقريب، أما ترك الشيء مفتوحا كده لا، ده فيه نظر في هذا الأمر. ولذلك حنيجي هنا في المسألة ويقول لنا رحمة الله عليه، يقول خطاب الشارع يتناول ما اعتادوه، يعني اللي يعتاده الناس سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإذا كانت الدراهم المعتادة بينهم كبارا لا يعرفون غيرها لم تجب عليه الزكاة حتى يملك منها 100 درهم. هذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر. يبقى بلد معينة الدراهم بتاعتهم درهم يعمل 20 درهم مثلا، يبقى ده الدرهم اللي يطلع عليه الزكاة 200 درهم منه. البلد التانية الدرهم بتاعهم يعمل 3 درهم، يبقى الدرهم بتاعهم الزكاة. صارت الزكاة في زمن واحد في بلدين متجاورين، في البلد زكاة نصاب معين في البلد نصاب آخر، هذا صعب. التحديد يجعل انه نصاب في الدنيا كلها نصاب واحد، تحديد الفقير في الدنيا كلها حد معين، تحديد الغنى اللي يلزم منه الزكاة في الدنيا كلها، هذا اللي تأتي بالشريعة احكام لجميع الناس ما هيش لبلد دون بلد اخرى. يبقى كلامه رحمة الله عليه كلام جيد، انما قد يصلح لزماني هو وما قبله، لكن لا يصلح لزماننا ابدا، ولا يلزم مثل هذا الكلام ان احنا نأخذ به. يقول رحمة الله عليه: فإذا ملك 200 درهم وكانت مختلطة، فملك من المجموع ذلك يعني 200 درهم من دراهم صغيرة ودراهم كبيرة كانت مختلطة، يبقى يأخذ سواء كانت بضرب واحد أو ضروب مختلفة، وسواء كانت خالصة أو مغشوشة، ما دام يسمى درهما مطلقا. وهذا قول غير واحد من أهل العلم. لا، مش عايز قول غير واحد، ده ما يلزمناش هذا الشيء، ده كلام ابن عدي مشاكل كثيرة جدا. لو كان عنده حد من الصحابة يقول هذا لذكره رحمة الله عليه، وهو الواسع العلم بكلام الصحابة، لو كان عنده عالم يعتبر قوله كان قال لنا هذا العالم. لكن قول غير واحد من العلماء، لا، غير واحد 2 3 لا يلزمنا كلامهم، لكن التحديد في هذه الأشياء هو اللي مثله تأتي به الشريعة تحدد. اعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله إيه؟ حبة منه ولا خمسه؟ خمسه، حدد الخمس سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الأشياء اللي يقدر عليها الناس بالتحديد، طالما إن يلزمك الزكاة. كانوا أيام مكة قال لهم أتحقه يوم إيه؟ حصاده ولا تسرفه، فكانوا يتعبوا في هذا الشيء، اللي طلع نص الحصاد اللي طلع ربع، فاحتاجوا أن يقول لهم ولا إيه؟ ولا تسرف، ولا تسرفوا، لأنه محدد لهم. لكن لما راحوا للمدينة إذا به يحدد لهم نصاب الزكاة دي إيه. أما يبقى نصاب عندك 5 أوسق من الأشياء، تحددت ولا متحددتش؟ 5، الوسق معروف عندهم ولا ليس معروفا؟ حمل البعير، الوسق حمل، وما قالوش حمل البعير بس، لا، قال لك الوسق يعمل قد إيه منها، يعمل قد إيه الوسق؟ 60 صاعا، يبقى في صاع معروف، وفي وسط 60 صاعا، في يبقى 5 أوسق 300 صاع، يبقى حاجات معروفة. فقال خلها في الأوسق تحدد 300 صاع، وحنيجي في الزكاة في الفلوس أقول له لا، أي فلوس تقرض الزكاة طالما هي 200 أو اللي هي 20. هذا الكلام قد يصلح في زمن تتقارب فيه النقود بين الناس والتعامل بالذهب وبالفضة وكذا، لكن لا يصلح في زماننا إلا التحديد، حتى لا يتهرب إنسان ويقول إنه أو حتى لا يتشدد إنسان ويلزم الناس، زي ما سمعنا في بعض من الأوقات من فترة، يعني أصوات والحمد لله خفتت وسكتت، كان يقول إنه الزكاة 20 دينارا، يبقى 20 جنيه طلع عليها الزكاة. هذا كلام تخريف، كلام غلط. لا، وحتى شيخ الإسلام ما قالش 20 جنيه، ده هو بيتكلم عن الدينار والدرهم اللي هما إيه، الذهب والفضة بس، بيقول لك بقى مغشوشة مش مهم. فذهب وفضة زي ما نقول الآن، ذهب عيار 24، ذهب عيار 18، ذهب عيار 14، ذهب عيار 14 معناه ان كثير منه مغشوش، في نحاس كثير. فهنا طب هل الدينار اللي ذهب 14 هو الدينار اللي ذهب 24؟ ده حاجة وده حاجة تانية، ده على نص من ثمن الآخر. فلما نحدد نصاب حدد بشيء منضبط، يكون شيئا منضبطا. يبقى على ذلك نقول تحديد بهذه الأشياء لابد من الضبط فيها، وإلا تختل المعاني الموجودة فيها، وخاصة في الديات في نصاب السرقة، هيقطع إنسان في مكان على حد معين وقدر دينار على ربع دينار بصورة معينة، وفي حتة تانية يقطع على ربع دينار بصورة أخرى، هذا فيه نظر. بيذكر كلاما جميلا هنا، يقول: وكذلك لفظ الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا كلام جيد، إن إطعام ما حدد ليش إنه لابد نطعم الفقير بمقدار المد ولا بمقدار الصاع، من أوسط تطعمون أهليكم، يبقى شوف أهلك بتطعمهم قد إيه في الوجبة، وطلع 10 وجبات من هذه الوجبات ل10 مساكين فيها. قال: وكذلك لفظ الجزية والدية فيعني عايز يقول انه الجزية بحسب العرف الجاري يعني ما يجزي، فيرجع لاجتهاد الحاكم، نقول يجتهد الحاكم في هذا الشيء بحسب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرض الدية في عهده صلى الله عليه وسلم، يجوز الزيادة ويجوز النقصان بحسب الحال وبحسب الحاجة اللي موجودة فيها، ولكن يكون لنا أصل. لما يجي إنسان يقول الدية أدفع الجزية أو الدية أفرض هذه الجزية، يمكن إنسان يقول إنه دينار يعني مقدار 4 جرام وربع من الذهب، أو نصف دينار بحسب الفقر والغنى، أو قد تسقط خالص عن إنسان بحسب إنه لا يقدر أو كذا. لو قلنا إن يحددها الحاكم مزاج من غير ما تجيله ضابط، ما يمكن يجي الحاكم يتشدد في زمن يقول لك خليها 1000 جنيه كل شهر، خليها زي الضرائب وفيها ضابط لها، ما ضبطتهاش الشريعة، ولذلك حط ضريبة زي ما انت عايز، اعمل الضريبة، إذا حط ضريبة النهاردة وضريبة بكرة سمي دي ضريبة كذا، ما فيش شريعة فيها. طالما ما فيش شريعة الإنسان بمزاج ويحط على الناس، ما الحاكم بيحكم الناس بالهوى طالما إن ما فيش شريعة. لكن في شريعة فيجي يقول لك هنفرض الجزية خليها كذا، لا خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يوم ما تزود بقدر دينار، طب خليه دينار وربع، خليه كذا بالحدود اللي الشريعة جاءت فيها. الدية يبقى بيقول في العمد يرجع فيها إلى رضا الخصمين، كلامنا مش في العمد، كلامنا في دية الخطأ اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالمية من الإبل. قال أما في الخطأ فوجبت علينا بالشرع، فلا يمكن الرجوع فيها إلى التراضي، هذا كلام جميل. قد يقال هي مقدرة بالشرع تقديرا عاما للأمة كتقدير الصلاة والزكاة، وقد تختلف باختلاف أقوال الناس في جنسها وقدرها، وهذا أقرب القولين. يعني عايز يقول الشريعة إن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 100 من الإبل، ولكن جاء حديث أخر في كونها 1000 دينار أو 12000 من الفضة، أو كانت في عهده 10000 من الفضة وزادت في عهد عمر إلى 12000، يبقى هنا مراعاة القيمة والأتمان مع وجود أصل معين لا مانع من هذا الشيء، ولكن لا تترك لأنه يتقال 1000 دينار وبعدين الناس تقول الألف دينار خليها بالدينار اللي يساوي جنيه، خليها بالدينار يساوي نص جنيه، ومنزل قيمة الإنسان وارفعه. لابد من التحديد في هذا الشيء بما جاءت فيه الشريعة. إذا لم يكن في الشريعة تحديد رجعنا الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 من الإبل، فجعلنا هذه قاعدة، وشفنا الأقرب لها في الدنانير قد إيه من 100 من الإبل على ما فصلناه قبل ذلك في الفقه. دي بعض الحاجات اللي حبيت أذكرها من كلام الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، والاعتراض عليه لا ينقص من قدره رحمة الله عليه، كما نعترض على ابن حزم أو غيره في بعض المسائل ولا ينقص هذا من أقدارهم، ولكن الحق أحق أن يتبع، والمسألة لا يؤخذ بها بقول تتفركش عليه الأمة وتختلف والحاجات اللي كانت مضبوطة تصير غير منضبطة بعد ذلك، لا نأخذ بهذا الشيء، ولكن لابد من ضبط الأشياء. يمكن في زمن من الأزمان طلبوا من بعض العلماء، كان الملك طلب من أحد أو بعض علماء الأزهر أنه يحط قانون للشريعة الإسلامية، حط للناس الشيء اللي فيه، استصعب شيء، رجل عالم من العلماء ورجل مجتهد، ولكن أهلها ما أقدرش أن أنا أعمل هذا الشيء، ألا الناس يقولوا أن أنا اخترعت في دين الله وعملت كذا، قلت سبحان الله لا حول ولا قوة. لو أنه فعل هذا الشيء، لو الملك عمل إيه؟ ساب الدين وألغت الشريعة الفرنسية، وصرنا نحكم بالشريعة الفرنسية بسبب هذا الإنسان اللي ظن أن ما يفعله الورع، يعني هو تورع، قال لك اللي يقولوا أن أنا رجحت مذهب على مذهب، ولا يقولوا كذا، ألا يقولوا ضاعت الشريعة، وصرنا نحكم بالأحكام الوضعية بسبب هذا الشيخ من الشيوخ. فالأمر التحديد جميل، التحديد ولو على مذهب معين في شيء لإزالة الخلاف. لو أنه تبنى المذهب الحنفي في هذا الشيء وحط دستور للشريعة، السرقة نصاب السرقة كذا وفي كذا في كذا، بحسب هو دار مش دارس إلا ده، كان أولى من أنه يترك وترفع الشريعة وتجاب شريعة فرنسية توضع للناس في الحدود وفي الديات وفي غيرها من الأشياء. طيب، باب جديد اللي هو باب الأذان والإقامة في منار السبيل، يقول لنا باب الأذان والإقامة. الأذان همزة قطع وليست مد، ليست همزة مد، همزة مد نسمع كثير يقول الأذان، الأذان هذا غلط، الأذان جمع أذن ودن، هذا خطأ، أنها تقول الأذان إنما تقول الأذان، أذان بهمزة قطع. طيب إيه الأذان؟ يقول لنا ابن قدامة في المغني الأذان إعلام بوقت الصلاة، إعلام بوقت الصلاة كان مقود من الأذن أو من الأذن، الأذن بمعنى سماح يعني أو الإذن يعني باب الأذان أو معنى سماح. الأصل في الأذان الإعلام، قال الله عز وجل وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله عليه الصلاة والسلام. أذان بمعنى إعلام، إعلام من الله، يبقى المعنى اللغوي للأذان الإعلام، ولكن الشريعة حددته بشيء معين وبصورة معينة وهيئة معينة. طيب وفي الآية فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم بمعنى أعلمتكم، أعلمتكم، قال فأعلمتكم فاستوينا في العلم، يعني أعلمتكم على سواء بمعنى أعلمتكم فأنتم عرفتوا زي ما احنا عارفين كده، يبقى وصلنا على سواء، قل آذنتكم على سواء. وقال الحارث بن خليزة آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه السواء، نقول في دي واحدة من المعلقات العشرة اللي كان معلقينها الجاهلية على الكعبة، اسمه الحارث بن خليزة يقول آذنتنا بمعنى أعلمتنا، يعني ببينها أسماء يعني بوعدها مسافرة وسيبان. الأذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات الإعلام بوقتها، هذا التعريف الفقهي للأذان. الأذان الشرعي عبارة عن لفظ معلوم مشروع في أوقات الصلوات، لفظ معلوم الكل يعني يعرفه، مشروع يعني جاء عن طريق الشريعة، إمتى بيكون؟ في أوقات الصلوات، ليه؟ للإعلام بوقتها. في الأذان فضل عظيم جدا وأجر كثير في الأذان، لذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وقال أبو سعيد إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحث على الأذان لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني ما في ثواب الأذان وما في ثواب الصلاة في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، إيه يستهموا؟ يقترعوا قرعة، يعني يعملوا قرعة، ما قالش إلا أن يضربوا بعض عليه، يضرب بعض عليه، لا، ده المعنى إنه يقترعون. إمتى يقترعون؟ إذا ما فيش مؤذن راتب، ما فيش مؤذن راتب، يعني مش حاجة مؤذن راتب أقول له تعالى أعمل قرعة معاك، خلاص هو صار المؤذن الراتب للبيت الله عز وجل. يبقى كذلك في الصف الأول، إلا أن يستهموا عليه، إمتى يستهموا على الصف الأول؟ إذا جم مع بعض داخلين مع بعض، وما هو الصف مش هكفى إلا عدد معين وكله داخل مع بعض وخلاص يستهموا عليه. ولكن هنا الإنسان اللي قاعد في المكان أزحمه عشان هو يرجع ورا، لا لا، وكلكم تعملوا الشيء ده، هذا خطأ، خطأ، ما تدخلش في الصف تلاقي الصف اتملى ومعلش خدني جنبك تزهقه، وخاصة في صلاة طويلة زي صلاة الفجر ولا صلاة التراويح، يعني راعي أن الصلاة الإنسان عايز يبقى غير مشغول بشيء عن الصلاة، فيقوم في مكان لك صليت فيه، مالكش مكان فيه ارجع ورا، متعود بتصلي في مكان معين جيت ما لقيتش المكان خلاص راح عليك، ما تقولش مكاني. ما والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الإنسان اللي يقول هذا الشيء بالبعير، بالحيوان، الحيوان اللي معتاد لمكان هو مكانه لا يدخل فيه، فالتشبيه فيه شيء من العتاب والإنكار على الإنسان اللي يقول لك مكاني، مكاني أنا بصلي فيه كل الصلوات. إنه تأخذ بالك من هذا الشيء، إنه الناس قاعدين في مكانهم ما تزحمهمش على المكان، برضو إذا كان مكان لإنسان في المسجد معروف فيه شرعا زي مكان الإمام، مش هتيجي الإمام تقول له لا أنا سبقت في مكانك هصلي فيه، مش هيحصل هذا الشيء، ده مكان الإمام. كذلك إذا كان مكان للمؤذن في بيت الله عز وجل قريب من الميكروفون عشان يقيم الصلاة فيه، مش أقولش أنا خدت المكان، مكان لحد بيصلح حاجات في المسجد لابد يقف في المكان الفلاني عشان الصلاة ما تبص على الناس، يبقى هنا المصالح المرسلة في هذا الشيء، وناخد بالنا إنه تصلي في المسجد كله ولكن سيب الأماكن اللي لها أهلها لحاجة لمصلحة من مصالح المسجد نفسه. طيب قال لنا هنا في الحديث بيقول لأبي سعيد الخضري إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذين جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ارفع صوتك من الأذن وارفع صوتك حتى لو كنت وحدك. لو كنت وحدك يبقى يستحب الإنسان يصلي وحده في صحراء في غيرها أن يرفع صوته، لا يدري من يصلي معه من الإنس ومن الجن، من يصلي معه من وراءه، ارفع صوتك. لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. إلا شهد له يوم القيامة فضيلة عظيمة جدا للمؤذن. ده في صحيح البخاري. برضو روى مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أطول، تقول الإنسان طويل العنق شرف للإنسان، إنه الفي يبقى هنا المؤذنون يبقى يعطيهم الله عز وجل فضلا وشرفا كهذه الشيء زي ما ذكر هنا أطول الناس أعناقا يشرفهم الله عز وجل بذلك، فيكون هيئة جمال لهؤلاء يوم القيامة طول العنق فيها جمال في الدنيا، ويوم القيامة يجعلها الله عز وجل شيئا جميلا يستحسن من هؤلاء يوم القيامة، كذلك تشريف لهؤلاء يوم القيامة. برضو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، فذكر لنا النداء والصف الأول. قال ولو يعلمون ما في التهجير، ما في التهجير يعني التبكير لبيت الله عز وجل، إن ما تروحش الصلاة على الأذان أو على الإقامة أو قبل ما تخلص الصلاة، ولكن لو أنك هجرت لو تعرف الفضيلة في ذلك. إلا للعذر، إلا للعذر، الإنسان اللي شغال وشغال في محله إنه أجير وبعدين حيجي هيقول لصاحب المحل هروح قبل الصلاة بنص ساعة عشان أكسب هذه الفضيلة، يقول لك لا تبوظ لي المحل تبوظ فلوسي، لا ما ينفعش، يبقى أنت ملزم لأنك بتأخذ أجر على هذا الوقت. اللي لك عند صاحبي كان بقدر الصلاة فقط، قدر الصلاة فقط، اللي تذهب تصلي وتراضي حتى ملكش عنده قدر صلاة السنة إنما قدر صلاة الفريضة، إنما يستحسن أن يترك لك بقدر ما تصلي النافلة أيضا. يبقى لو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة اللي هي صلاة العشاء، ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة. يبقى تحرص على جميع الصلاة خاصة صلاة العتمة وصلاة الصبح. من الأحاديث اللي جاءت عنه حديث رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. دعوة مباركة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه للأئمة وللمؤذنين، دعا للإثنين وأخبر عن الاثنين بوصف الإمام ضامن. الإمام ضامن، يبقى ضامن لإيه الإمام؟ مش هيجي يوم القيامة صلاة الناس بطل لأنه تسبب، ملوش ذنب في هذا الشيء، ولكن ضامن يعني هيئات الصلاة الركوع السجود إنه مسؤول عن هذا الشيء. اللي وراه يمكن يسرح، يبقى الإمام ينتبه يصلي الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، ينتبه لهذا الشيء. فعلى ذلك سهو الإمام يسد عنه المأموم، المأموم لو أنه سهل شيء عليه. طيب دعا قال اللهم أرشد الأئمة يعني وفق الأئمة، دعا لهم بالرشد صلى الله عز وجل الإجابة. واغفر المؤذنين، دعا المؤذنين مغفرة صلى الله عز وجل الإجابة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أيضا روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله للمؤذن مد صوته، مد صوته، مد في رواية مدى صوته، مدى صوته، مش مد صوته بقى يستحلى، خلي بقى الأربع حركات خليها 20 حركة وبراحتك قول، لا ما هوش، أنت مقيد في هذه الأشياء بأحكام التجويد في أذانك في إقامتك في قراءتك في الصلاة بالأحكام. أقصى حاجة في المداد تبقى 6 حركات عرفا، يبقى هنا 6 حركات، ما تزيدش عن هذا الشيء، ما تقولش الحديث في مد الصوت أمد بقى براحتي علشان أخذ صواب ده كله، لا يفسخ إنه وصل لمين الصوت. طيب والله الميكروفونات هتوصل، مش محتاج إنك تجعر ولا تزعق ولا تزعج الناس، وخاصة صلاة الفجر الميكروفون بيوصل خلاص ما تزعقش، وإلا الزعيق في الميكروفون بيطلع صوت يعني ينفر ينفر، وأحيانا الناس يتفزعوا ويتفجعوا. إخواننا هنا في المسجد برضو لهم سنة جميلة في أذان الفجر، تلاقي بيبعد عن الميكروفون شوية ويأذن بطريقة هادية في الفجر بحيث إنه ما الناس ما يتزعجوش اللي قاعدين في بيوتهم. يبقى راعي هذا الشيء، يبقى ما تاخدش بقى مدى صوتي أو مد صوته إن صوتك يبقى عالي وصوتك يبقى تزعق وتتعمد الزعيق، لا الناس يتأذون بهذا الشيء، المهم يصل الصوت إلى الناس وخلاص عليه. طيب لنا هنا ويشهد له كل رطب ويابس، كل ما خلق الله عز وجل من إنسان من جماد غيره قد من شيء من شيء سمع صوته. أيضا عند النسائي من حديث البراء رضي الله عنه إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته، بمد صوته يعني ما يصل إليه هذا الصوت بارتفاع صوته يعني. قال ويصدقه من سمعه مضطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. يا سلام، حاجة جميلة أوي إنه المؤذن نادى الناس للصلاة، هنا اللي حيصلوا معك كم واحد بسبب ندائه ياخد أجر مثل هؤلاء. طب وهم حيدفعونه من جيبهم؟ لا لا لا، من غير ما ينقص منهم شيء، ما فيش حاجة تنقص من ثواب هؤلاء، الأجر من عند الكريم سبحانه وتبارك وتعالى ليس من عند الناس. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أيضا حديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر، وكل اللي ذكرناه من الأحاديث صحيح، كلها أحاديث صحيحة، مش هنعيد ورا كل حديث صحيح. يقول من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. من أذن ثنتي عشرة سنة يعني اللي واظب على الأذان، ليه أذان في المسجد بيأذن أذانا واحدا بأذن الصلاة كلها ما قال لناش كم أذان فيها، ولكن السنين كأنه مواظب على هذا الشيء. قد يمرض الإنسان أحيانا وقعد في البيت، كان قد يكون كذا ويرجع يؤذن وكذا، ما هو 12 سنة أذنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذا الإنسان. لكن هل نجزم يا فلان أنت بقالك 20 سنة أنت في الجنة نقدر؟ لا لا لا نجزم لأحد بشيء، ولكن نقول نرجو ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، فضله عظيم. طيب والآية بتقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتخذ. من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة في كل يوم 60 حسنة ولكل يعني بكل أذان، كل أذان لأنه قال لنا بعد كده ولكل إقامة 30 حسنة، أذان وإقامة 90 حسنة. قد إيه قدر هذه الحسنة؟ قد إيه هذا؟ لما يقول لنا له حسنة في كذا، الحسنة اللي بيعطيها هو الله سبحانه، فلا تخيل حاجة قليلة الحسنة، لا حسنة تليق به سبحانه. فإذا قال 10 حسنات تليق به سبحانه، 90 حسنة تليق به سبحانه، يبقى شيء عظيم جدا. أيضا روى ابن خزيمة والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضة وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان. صلاة الجمعة، اللي بيواظب على صلاة الجمعة بيضيعهاش، بيحرص على صلاة الجمعة، بيجي مبكرا فيها، بيحرص على أدابها، يجي يوم القيامة معها زفة عروسة، الجمعة العروسة أهلها اللي بيزفوها ويحضرون معهم، هذه هيئتهم يوم القيامة. قال يحفون بها أهلها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم، يبقى الجمعة تكون نورا لأصحابها في طريق الجنة اللي يكون مظلما على ناسها لتنير لهم صلاة الجمعة، ألوانهم كالثلج بياضة يعني فيش حاجة تقبحهم، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون، يعني كل الخلق ينظرون إلى هؤلاء اللي رايحين الجنة في هذه الزفة الجميلة داخلين الجنة، ما يطرقون يعني إنه المنظر أخاذ يأخذهم، زي ما تلاقي حاجة ما تقدرش تحول، خايف تحول بصرك عنها ألا تفوتك، فينظر إليها الثقلان الإنس والجان إلى الجمعة مع أهلها على هذه الهيئة حتى يدخلوا الجنة. لا يخالطهم أحد، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون، إلا المؤذنون المحتسبون. الحديث عجيب هذا الحديث، إلا المؤذنون المحتسبون. الله، هو المؤذن ما بيصليش الجمعة ولا إيه؟ مش هيكون معهم؟ مش ما هو إيه حكاية إلا المؤذنون المحتسبون؟ خطير أوي هذا الحديث، حديث خطير جدا، كأن المؤذن منهم اللي هيستحق ومنهم مش هيبقى، ومنهم مش هيبقى. المؤذن اللي يستحق يكون مع هؤلاء المؤذن المحتسب، المؤذن الغير المحتسب كأن عمله طلب به دنيا، بتأذن عشان تاخد دنيا، ما انتش محتسب، تأذن رياء وسمع، طلبت أجرك في الدنيا خدته في الدنيا، ملكش حاجة، ما انتش مع هؤلاء، تحرم من الدخول مع هؤلاء إلا المؤذنون المحتسبون. جاء عن عمر رضي الله عنه قال لو أطقت الأذان مع الخليفة لأذنت، يعني مع وظائف الخلافة، يعني لو أطقت، عمر كان يقول هو إمام يصلي بالناس رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو الخليفة، يقول لو أطقت كمان الأذان معه أن أنا أروح المسجد بدري وأذن كنت فعلت، لكن يصعب جدا يجمع من كل الأشياء، لا هذا بعيد. أيضا جاء عن ابن مسعود قال لو كنت مؤذنة، ابن مسعود يقول شيء، لو كنت مؤذنا ما بليت ألا أحج ولا أغزو، لو كنت مؤذن، يعني فضل الأذان فضل عظيم جدا، وأذن 12 سنة تجب له الجنة، طيب خلاص بقى لا أبالي ألا أحج، حجة نافلة يعني غزو نافلة تطوع، إلا إذا كان فريضة ما فيش حاجة اسمها لا حسيب الفريضة للأذان. ده بعض اللي جاء في الأذان، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل نصلي العشاء وبعد الصلاة بإذن الله نشوف بعض الأسئلة.